رأت رأى التي بمعنى الظل ورأى بمعنى العين في هذه الاثنان نصبا مفعولين وكل واحدة منهما نصبت مفعولين. إنهم من المشركين يرونه يظنون يوم القيامة بعيدا ما نراه ونعلمه قريبا ويعلمه الله عز وجل. انتبه هكذا هذا إذا كانت بمعنى عليا أو كانت بمعنى ظن أو كانت منابذ مثل التي كما ياتيكم هناك إني أراني يعصر خمسا إني أراني يعصر خمسا. نعم تتعدى إلى مفعولين أنت خالة وخالة كما بمعنى ظن وخال شرارة شراخ الأسف قالوا به رائع في المرأة علمت كمان اليقينية علمت الله علمت الله أكبر كل شيء رأيت هذا بمعنى علمت تراهم جنودا وجد ما وجد كمان وإن وجدنا أكثرهم نفاسقين هذا تقول لك ظن كمان حسبته ظن رصحان وظن إيش اليقين وخرج ظل يعني اتهم هذا لا تتعدى الا الى مسؤول واحد اليقينية تتعدى الى مسؤول ظنوا انهم واقعون. نعم الشيخ عند مفعول واحد يا شيخ عند مفعول واحد ايش تقول؟ التي تتعدى الى مفعول واحد بمعنى اتهم اتهم ضربت زيدا معناه اتهمت زيدا وجد يا شيخ بمعنى حزن عليه ان احد لا يصف عليه هذا موجود عندك لاني عرفان وظني تهمه واما حسادنا وجعل الناس اعتقد وزعمت ما عد كل هذا افعل ضم حسبت وزعمت ما عد كله حاجة درى وجعل الذي اعتقد درى كمل تتعدى الى مفعولين امسك وجعل الذي اعتقد وجعل بمعنى اعتقد وجعل كمان بمعنى خير جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن فينا اعتقدوا وظل وجعل كمان بمعنى خير جعلناه هباء منثورا انتبه كلها تتعدى الى مسؤول وخرجت جعل التي بمعنى خلق تتعدى الى مسؤول الله وخرجت جعل التي بمعنى شرع وهذه من باب من افعال الشرع مثال ايوه المثال التي للشرور والتي بمعنى صيّر مثالها يعني ايش مثال وقد ابن الله ما عملوا من عمله يعني جعلناه هبا خي الله هبا تتعدى الى مفعولين الصوم المبتدا خبر يا اخي هذا غلي هذاك بمعنى شرع تتعدى ما تتعدى طيب الذي يتعدى الى مفعول واحد جعل التي بمعنى شرع والثانيه لا اخي ما تتعدى الى مفعول الا الى مفعول واحد ولا تتعدى الى مفعول ايوه بمعنى شرع هذا من باب القاعده التي الثانيه هل تتعدى الى مفعول واحد ايش هي؟ هذا ما عرفتموه بمعنى خلق بمعنى خلق جار الله الكافر لا صير هاي صير الحمد لله الذي جعل خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات وجعل الظلمات والنور وخلق الظلمات والنور هذا جعل بمعنى خلق طب يعني تعدى إلى مفهوم نعم أجعل الآلهة إلها هذه ما اعتقد هو هذا بلا بمعنى خلق ذكر الشيخ في رقعه قلنا انا عاصر الله امسكوا وهب تعلم التي كصيرة ايضا تنظر تدوى خبرة بمعنى جملة ايش الدليل الاتبيل تتعجى الى مصحورين هب هذه لازم ايش شو ده تتعدى الى مخيم لا اقصد يا شيخ غير مصر ايه غير مصر يعني لا تستعجل يعني ملازم الامر امشي بتعلم كمان تعلم التي كطيره والتي والافعال التي كطيره وهي افعال التقدير انصب بها ايضا مبتدا ام خبر عن صفية أدن بيها الصبح بكتب مبتدى وخبر هذا هو القسم الثالث من الأفعال الناسخة للابتداء وهو ظن وأخواتها وتنقسم إلى قسمين أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى قسمين أحدهما ما يدل على اليقين وذكر المصنف منها خمسة رأى وعلم ووجد ودرى وتعلم والثاني منهما ما يدل على الرجحان وذكر المصنف منها ثمانية قال وظن وحسب وزعم وعد وحجى وجعل وهب فمثال رأى قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا علمت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا هيا أعرب أعرب يا يا فهد رأيت الله والطاع يظل جلالة أخبرها كل شيء كل شيء برا كل برا مضاف كل مضاف مضاف إليه كل مضاف شيء مضاف إليه برا كل شيء محاولة ولي أنواع التبوك عاد ولي أنواع التبوك لا ولد ولد أيها الشيخ ولي أنواع التبوك اسمه ما انت قلنيك ايوه ما ليس واقف على المقادير والمسوحات والمعلومات يا شيخ اللي هو ليس اذا كان ليس واقف على المقادير والممسوحات والموزنات يكون هذا تمييز نسبة وهذا التمييز الذاتي تمييز نسبة او تمييز المحول ولا يكون محول اكثر كل اكثر محاولة في تمييز محول على المفعول يا شيخ هاي تمييز نسبة ما هو اللي يقول تميز تميز النسبة ما هو أنا هنا الشامي أنا اللي أقول لأنه ليس يعني واقع بعض المقادير والممسوحات حتى نعتبره من تمييز الذات وهو أيضا الشيخ كن محول عن ممكن أكبر كل أكبر كل شيء محاولة أكبر محاولة ممكن يعني مفعول به حول عن المفعولية ممكن نعم روح شيخ هذا تميز لأنه واقع بدخل التفضيل هذا تميز نسبة محول محول على ايه؟ جدا وين المبتدا؟ محاولة زمن لا الأصل تكون خبر إذا أرادت لأنه أكبر عز مالا ونفر ليس سرك. لا ان ترني انا اقل مالا. هذا اقل مالا صغر مالا. هذا المساعد الفاعل المعنوش طيبا أفعل مفضلا فأنت أعدى فلت يعني كثرة محاولتك. نعم أمسك ها الشيخ تميز محول على من عائد أه؟ أكثروا من الجنود أكثروا ضمير على من عائد هم أكثروا من على من عائد. هذا ليس كثير محاولته ما في مفاضلة بين الرب وبين غيره. يعني يعود على الخلق ليست على ما خليها على ما كان. لا ضمير ضمير يعود الضمير هذا ضمير يعود على من على الناس كل واحد كل مخلوق يعود على شيء لعله. نعم. رأيت الله أكبر كل شيء أو يعود على كل يعود على كل شيء معناه الجمع. لو أكثرهم يسأل عن أكثرهم يسبق. لا يسأل عن الضمير في أكثرهم عايد على ماذا؟ لا لا هي تعتقد أكثرهم هذا يعني يرجع إلى شيء سوف على كل شيء ضمير فيه. ضمير كيف يرجع إلى شيء؟ يرجع على كل شيء. لا يسأل كل شيء. طيب أين مرجع الضمير ده؟ أي شيء؟ رأيت الله. المخلوق كل المخلوق. إذن كل شيء. ولكن قال الله ما في تقدير كم لا تستطيع لا تستطيع ما لا على غيبة ليس على ذنب كثير محاولة استعمل رأى فيه لليقين وقد استعمل رأى بمعنى ظن قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا أي يظنونه ومثال علم علمت زيدا أخاك قول الشاعر علمت كالبادل المعروف المعروف فانبعثت إليك بي واجبات الشوق والأمل. هذا وجهان يا شيخ رسم بالوجهان علمت البادل المعروف البادل المعروف إضافة لفظية المعروف علمت البادل المعروف زيد الطارب ورأسه دخول ال على المضاف اليه ويقول يجوز جره بالاضافه ويجوز نصبه على المفعوليه على المضاف المضاف وين دليله اصل القاعده نعم في الياء قواعد اوس نفس الخطر نعم اعطي القاعده بتاع ووصل ال بذا المضاف مغتفر اعتقد لا لا لا لا ما له شغل نحن نتعاملها بذا المضاف اذا ما هو القاعده على انه يجوز يقبله ويجوز له القاعده يصنع عليه اسم فاعل في العمل ان كان عن تطيب مع زيدي بس نكمل البيت نكمل البيت ما هو ما هو إنه ولذلك أنا قلت لكم احفظوا الشيخ ابن باز نص عليه ابن باز وصدي بأعمالي تلو وغفر ومالي نصدي ما في واه مخطف يعني يجوز على إيه بالأعمال تلو وغفر هو لما سواه هو لنصدي ما سواه توجيه وما فهمت توجيه معروف هذا معروف مخلوق به البادل ما الصوت يجوز ان تقول المعروف او تقول المعروف هذا معنى موصوف به الاعمال فيه حتى تقول القواعد ولا تعرف المعنى يعني يعني تصريح على صحته هل تجاوب على اضافه التوجيه؟ اذا كان الوقف هذا تكمل الصوره إذا كان مفرد يفترض فيه أن يكون وقف يفترض فيه أن يكون اسم بمعنى الحال والاستقبال أو استقبال يفترض فيه بمعزل شيء نعم أيضا ويفترض فيه أن تكون أنت من في المضاف وفي ما أضاف وأما إذا كان مفرد أو جمع لا يفترض أن تكون أنت في المضاف ولا شيء وكونها في نصف كافي ثم صح جمعا جمعا سبيله ابتدع. علمتك البادل المعروفة هل يمشي نمشي مثال وجد قوله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. هيا هيا عندك ولا شيء بندق لازم لأن أديبك لأنك من زمان ما جيت الماضي أعرف لنا الآية هذه لا الآية أول كنت تخطط على العام الماضي ما أدري إيش إيش إيش أصابع العام الماضي تقدر عليه الآن وإن وجدنا أكثره من فاتقين هذا نحول الآن إن كان يعتذر نحول الآن إلى إلى العقل الغامض هلا محاولة أنت قص قص ما ندللك على أن هذا مخطط ليست شرطية هات وليست ناسية ما ندللك لا ولد أنا أكثرهم جدود لا تخلوا لا شيء نعم الشيء ما حد هيا أن هذا لزمة اللام أهو حاولت جاءت اللام في لفاسقين لزمة أهو لزمة اللام في قوله لفاسقين هذا دليل على أن إيش لأن إن هذا مخطط ليست شخصية لأن إن الشخصية لا تدخل وليست كمان ليش للنخل إن الناس آية أعرف وإن وجدنا وجدنا حاولت أكثر وإن وجدنا إيش وجدنا ها إيش وقت ولما كمان يعني اتصلت إلها إلى هذا كمان بوجدنا والدليل على ذلك كمان الله أشبه أبقني هناك دور أسراك أنسى أه ليش تنسى والفعل إن لم يكن في خنفلة قد فيه غالبا بإيد موصى هذه بالمالك الكبير فعلى سنة أن وجدنا هذا فعل من نفعل هنا من الأفعل الواحد المجفع أكثرهم بس عربي مفعول أنا أعرف وجدنا أكثرهم أكثرهم إيش عارف؟ أكثرهم مفعول مفعول لو من أي المفعول؟ هو الأول طيب وين الفاعل؟ الضمير وجدنا وين الضمير؟ النون في وجدنا ها؟ وجدنا نحن طيب وين وجدنا أكثرهم؟ لفاسقين دام باللام ايش تقول انت تختار كلام الثاني وتخلي كلام سيبوي ايش قال لك سيبوي شوف هذا السلام وبتتحرم حقه تخلي وراه احنا يا شيخ ما تقف بهذا الشكل تقف وراه جاي ساعدين زي الرجل هذا المرأة هذه قبل خطر الرجل انت صرنا عن يمين زي الرجل ايه خلي كاتب اقرأ اقرأ طيب مثال درى قوله تريد الوفي العهد يا عروة فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد الله يقول العهد هي العهد كله هذا عجيب انت لا طب خلصي لا ما في فايدة في التوفيق نريد الوفية العهد الوفية العهد دوريتو دوريتا دوريتا دوريتا هذا فعل ماضي صيغة مغير الصيغة وهذا نائب فاعل أصله هو من فعله الأول بجرى مبني على إيه؟ دوريتا مبني على الفتح التاء مبني على الفتح والفعل الفعل مبني على السكون وين السكون؟ هذا على الألف المنقلبة ياء على إيه؟ على الألف المنقلبة ياء على الياء يا شيخ على الياء طيب الوفية العهد الوفية هذا المفعول الثاني الوفية العهد هذا مضاف إليه العهد هذا معمول للوفية ليس المعمول هذا هذا مفعول به هذا مفعول به يا شيخ أخي الأفضل عندنا مفعول على التشبيه بالمفعول به منصوب على التشبيه بالمفعول به ونينة لأن صفة مشبه طيب على عهد كلها حركات الاعراب كلها موجوده هذه فاعل الوفيه ولما فاعل صفه مشبه وين الدليل ايوه عندك لا انا اجيب يا شيخ الدليل عندك ايوه يا شيخ ما احفظ يا شيخ ايوه يا شيخ ايوه هات يا ولد لا ايوه يا شيخ صفات استحسن جر فاعل صفات استحسن جر فاعل في الصفة المشبعة يا شيخ ما احفظ ليش على من حقه يا شيخ معنى بها المشبهة مشبهة اسم الفاعل خلاص صفة المشبهة صفات الاستحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل وصور اللازم وعمل اسم فاعل معدل صفه فارفع بها وانصب وجر مع وانصب وجر مع مصحوبة ودون المصحوبة بها مضافة هذا ما تفارق فيه الصفة المشبهة في الفاعل في اللسان العربي إلا اسم الفاعل لا يضاف إلى فاعله إلا إذا حول إلى الصفة. والصفة المشبهة يجوز أن يجر بها فاعله وينصب بها عن التحليه بالمخلوق ويجر بها بلذا هذا خاص بالصفة انفتح بواحد خليه الرابع يا شيخ لا فاعل مثال تعلم لا فاعل ومثال تعلم وهي التي بمعنى علم قوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيي تعلم هذا بمعنى علم والصاحب فيها تعلم بها تعلم ايه شفاء النفس قهر عدوها القهر هذا ايش اعرابه والثاني العلم نعم قهر هذا من اين يصيغ العربية ها مصدر من مصدر وين فعله قهر يقبل قهر هذا لا فعلك ولا فعلها تحياتي لا تقول ولا شيء اذا انت عارف قهر يقبل قهرا يقبل ولا يقهر يقبل لا تحياتي قهر عدوه هذا وظيفة ايه المصدر هذا قياسي من السباع قهر هيا هيا خليهم يعلمون مصدر قياسي ما الدليل لك على انه قياسي ما عندي الدليل هيا اشبقي اذا ليه تقول قياسي وظيفة المصدر هنا الى قياسي يعني قياس مصر المعدة إن قهر هذا تعدى فعل قياسه مثل ضربة ضربة قتلة قتلة انتبه لأن مصر هكو ضيفة إلى إيه هات العدو عدو إيه نظافتها ايش؟ المخرج الى ايه؟ الى ايش؟ الى مفعولي. وين المفعول؟ الى مفعولي. وين الفاعل؟ حف ضمير يعود على وين الضمير؟ إنا لله. أنا علمتكم هذه ولكن ما تعلمتكم. أنت وين؟ من فين راح الفاعل؟ المصدر هذا لا يحمل الفعل يا شيخ. المصدر لا يحمل الفعل. المصدر لا تصفيفة. تصفيفة هي التي لأن المصدر هو الحدث. الحدث لا يستطيع الحدث. الضمير لا يستطيع إلا من الفاعل ومن المفعول وخذة المصدر. انتبهوا. فهمت هنا؟ محلوف؟ تقدير. تقدير. تقدير. قهروك قهر عدبه قهرك عدبه عدبه أو قهروه عدبه لا يقدر ليش ما يقدر كان يصعب ما دام قلنا على لا يظهر يقدر بلو لا يفع الله الناس وكذا وهذه مثل الأفعال الدالة على اليقين. مثل هذا من يصيغ العربي. هذا فعل. فعل. قياسي ولا سماعي. قياسي. ولم. بقول ابن مالك وفعل الاسم رباعيا بمد قد زيد قبل لا من إعلانا فقط. هذا الذي نريده. هذا مثل. ومثال الدالة على الرجحان قولك خلت زيدا أخاك فقد تستعمل خالا لليقين كقوله دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أوله وهو أول دعاني الغواني دعاني الغواني دعا فعل ماضي مبني على الفتح المقدم وين الفتح؟ الأدب منع نظهور التعب والنون والله عما هن جعان الغواني الغواني فاعل هذا اليوم في فيه أول حتى هن من فيه فاعل ودعا هذا بمعنى إيه دعا بمعنى خاص خاص بمعنى إيه أنت تعرف بغير ذلك دعا بمعنى على ايش ما اعرف يا مسكين ايوه شيخ ايش ناداني ناداني لا ما تتعب ناديت وقلت تعال يا مسكين نعم دعاء نعم اذا كنت اذا كانت دعاء ادعو اذا كانت في معنى ثم فتعال الى مسكين يقول ابن مالك ومنه ما يدعونه موكدا يسمونه وكذلك قوله تبارك وتعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى إلا نزلت في ذلك ومسمى واحد ولكن له الأسماء بعد نزلت في ذلك المشركين قالوا محمد صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الدعوة ولكن يقول يا رحمن يا رحيم يا الله بك هو يا شيخ بعدين يقول وخلتني ليسمن هو نفسه يقول وخلتني ليسمن فلا أدعى به لا أحسن ليسمن هذا صحيح هو نفسه يقول وخلتني ليسمن فلا أدعى به يعني حتى هذه يفهم منها أيضا يفهم أن أنا سمان من هذا يفهم أنه بمعنى سمى. نعم. لا في نفهمه بمعنى كذا ودعاء. إيش بقولي؟ تاج حدكم. دوم تشغل. هذا نعرف نعرفه قبل هذا. لما ترعوا كله الإسلام. وظننت زيدا صاحبك. المسمى واحد. أي اسم له الإسلام. الرحيم الغفور. هذا الذي نزلت فيه الآن عما هم في محل الجملة دي اسمه في محل اسمه عندي ثاني.